تفضل أخونا هاني، هل هناك تعليق أم سؤال؟ سؤال، هل أنتظر الدور أم أتكلم؟ نفتح المجال للأخ حقون وبعده أنت إن شاء الله. الأخ حقون تفضل. السلام عليكم وبارك الله فيكم. شكرا لسؤال بسيط إن شاء الله. ما هو الأفضل، يعني صلاة التراويح منفردا في البيت أو جماعة في المساجد؟ بارك الله فيكم. الأخ يسأل يقول ما هو الأفضل، صلاة التراويح جماعة في المسجد أم منفردا في البيت؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى بأصحابه الأيام الثلاثة في رمضان قال لهم وخير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فقوله ذلك يدلل على أن الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد وإن كانت في التراويح وفي الجماعة، وهذا الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم، وإن كان الإمام أحمد وغيره من أهل العلم يرون أن صلاة التراويح أفضل، لكن الجمع بين هذه الأقوال هو ما ذهب إليه بعض السلف من أن العبرة بخشوع الشخص وما يحصل له من الخير والحرص، فإذا كان إذا صلى في الجماعة يحصل له الخشوع ويكسب النشاط ويصلي عددا كبيرا من الركعات أو يصلي صلاة طويلة، لكنه إذا أراد أن يصلي وحده في البيت فصلى ما ركعتين أو قرأ قراءة فيها أخطاء أو نحو ذلك، أو لم يركز في القراءة ويستفيد ويخشع لوجود أطفال ووجود أصوات ونحو ذلك، فلا شك أنه إذا صلى في المسجد فهو أفضل له. أيضا هناك من أهل العلم من فرق بين الحافظ وغير الحافظ، حتى إن بعض السلف كان ينكر كثيرا على الحفاظ الذين يصلون وراء الإمام في التراويح، فيقول هل يقف وراءه كالحمار يستمع، يعني يستعظم ذلك، يريد أن يفعل الحافظ ما يعينه على مراجعة القرآن، أن يصلي بنفسه ويراجع محفوظاته. فإذا نخلص من هذا إلى تفصيل، إذا كان الشخص حافظا ويمكنه أن يصلي صلاة يعني طيبة يشعر فيها بالخشوع فإن صلاته في البيت أفضل، وإذا كان الشخص غير حافظ ولا يحسن القراءة وإذا صلى في البيت فإنه لا يستطيع أن يجاري مثل صلاة الناس في المسجد، فالأولى له أن يصلي في المسجد وأن يجعل لبيته نصيبا فيصلي شيئا يسيرا في بيته ليجمع بين الأمرين، والله سبحانه وتعالى أعلم. هناك سؤال عارض، هل صلاة التراويح كانت تصلى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لم تصلى صلاة التراويح بهذه الهيئة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعل أصلها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاث ليال كان يصلي وهم يصلون بصلاته، فأصل صلاة التراويح في عهده صلى الله عليه وسلم موجود، ولكنه لم يستمر عليها خشية أن تفرض علينا أن نصلي في هذا الوقت إذا اجتمع الناس، أن يجعل الله عز وجل الصلاة في هذا الوقت فرضا على المسلمين، فرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يستمر في الصلاة جماعة في هذا الوقت، فعندما توفي صلى الله عليه وسلم كمل الدين وأمن أن يأمر الله عز وجل بشيء جديد، فصلى الصحابة التراويح جماعة والله سبحانه وتعالى أعلم. الأخ إتكين، أجبنا على هذا السؤال وقلنا إن في ذلك تفصيلا، يعني صلاة الفرد أولى أم صلاة الجماعة، فقلنا إن صلاة المرء في بيته أفضل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا استوت في الخشوع مع صلاة الجماعة، أما إذا كان لا يخشع في البيت ولا يستطيع أن يقرأ فإنه يصلي مع الجماعة أولى والله سبحانه وتعالى أعلم.